بسم الله ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ويوم ينفخ في الصور ففزع وكل وَأَرَى الْجِنَّ

هل تجزون إلا ما What? نتلو عليك من نبأ موسى حسنا قبل الحق. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ولا تحزن فأنت What? وَلَا تَقْتُلُوا

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا يقول الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا لكم العلم القراني الداعي فضيله القارئ الحاج احمد ابراهيم شعبان القارئ باذاعه جمهوريه سوريا العربيه والعالم الاسلامي كله المقيم بمركز مدينه محل الدمنه. أي السادة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة الفيوم. ندعو الله بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا.